الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد بدأنا في المرة الماضية الكلام على سمو المشرف الوهاب سبحانه وتعالى وقلنا هذا الاسم المشرف ينبغي أن يأخذ المرء حظه منه سواء فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى به لما عرف مواهب الله تعالى التي لا تنفد ومواهب الله تعالى التي لا تنقضي ومواهب الله تعالى التي هي في ازدياد ومواهب الله تعالى المتجددة في كل الأحوال المتجددة في كل الأحوال ومواهب الله تعالى المتنوعة في كل ما يطلب المرء وما يتمنى وما لا يطلب وما لا يعرف من أصله هذه واحدة والثانية أن يوحد الله تعالى بهذا الاسم المشرف وأن يدعوه به وكذلك أن يكون حظه من هذا الاسم ما ينطبق عليه يعني ينطبق على المرء أن يكون وهابا سواء فيما يتعلق بعلوم الشرع وما يعرف من أمور الآخرة وما يتعلق بأمور الدنيا وما يبذل منها ليكون وهابا على هذا المعنى وقد ذكرنا أن الموهبة هي العطية الخالية عن الأغراض والأعواض ذكرنا وذكرنا أن ذلك لا يكون إلا لله تعالى وأن المرأة حتى يعني الإنسان حتى لو كان يمكن أن يهب مالا فإنه لا يمكن أن يهب مالا باستمرار وإن وهب فإنه يهب في حال دون حال ويهب شيئا دون أشياء فإن وهب مالا فما هل يستطيع أن يهب شفاء لسقيم ولدا لعقيم أو هدى لضال أو عافية لبلاء أو غير ذلك من هذه المواهب لا يستطيع فكل هذه المواهب إذن متعلقة بالله تعالى والمرء لا شك أنه محتاج لهذه المواهب كلها من الله تعالى محتاج لموهبة في نفسه أن يهديه الله تعالى محتاج لرحمة الله تعالى في استمرار هذا الهدى ومحتاج لموهبة الله تعالى في نفسه وفي صحته ومحتاج له في ولده وأهله محتاج له في عقله وفهمه محتاج له في ماله ودنياه محتاج له في كل شيء وقد ذكرنا في نهاية الدرس في المرة الماضية قوله تعالى ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وذكرنا الرحمة وأنواعها التي يهبها الله تبارك وتعالى لعباده وإخواننا الذين لا يتمكنون من الكتابة للسرعة فأنهم متباطئون في الكلام في المرة الماضية التي قبلها والآن وإخواننا الذين لا يكتبون هم الذين يتفرجون علي لا يكتبون ولا يهمهم أن يتكلموا بسرعة وأن يحفظوا أو أن يعرفوا شيئا وهذه المصيبة قد أشرت إليها مرات وكأنني وأذن في مرقى على عنوان هذه الدروس وهذه الخطب وهي الأذان في مرقى وعنوان هذه الدروس من زمن القديم من أيام ما بدأنا فيها، وعنوان الخطب كذلك هي الأذان في مالطا، إمام أؤذن في مالطا. وعلى العكس مالطا قد بني فيها مساجد، الآن إذا أذن المرء في مالطا يجد من يصلي. من زمان كان يقول يؤذن في مالطا لأنه لم يجد من يصلي، الآن يصلون. أما نحن لازلنا في مالطا القديمة التي لا مساجد فيها ولا يقائد أحد. ذكرنا بعد أن تكلمنا على هذه المعاني من مواهب الله تعالى، ذكرنا الآيات الوحيدة التي أشرنا إليها في النظر في نبيها، وهي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وعلمنا قيمة هذه القضية، قضية الرحمة التي يطلب المرء من الله تعالى أن يهبها، أن يهبها له سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أنواعها الست، ستة أنواع ذكرناها في الغرفة الماضية. ومن حصل حصل، ومن يحصل نرجو الله له أن يحصل. ونعود إلى بقية الآيات الكريمات التي ذكر فيها معنى الموهبة حتى يتضح منها، يعني من تفسير أو من ذكر شيء من معانيها، من معاني هذه الآيات الكريمات، قضية الوهاب سبحانه وتعالى، حتى يعلم المرء كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى، كيف يكون ربه هو الوهاب. الوهاب يعني بمعنى أنك محتاج، لعل احتياجك أن يكون شيئا صغيرا، فما بالك بالوهاب سبحانه وتعالى الذي يعطي الصغير والكبير والهدى والعافية والمال والجمال والقوة والولد. وقد ذكرنا أن الآيات الكريمات أشارت في معرض كلامها عن الوهاب سبحانه وتعالى أنه يهب جل وعلا ما لا يستطيع أحد أن يهبه البتة، حتى يظهرك على أو يطلعك على افتقارك إليه، وعلى مدى عظمته وغناه سبحانه وتعالى، وعلى مدى لجوئك إلى الله تعالى وطلبك منه، وأنك لا تطلب من غيره، من غيره سبحانه وتعالى، إذ غيره لا يعطيك شيئا، وإن أعطاك فيعطيك على المال والسلام. صلي يا ابن تحية المسجد، صلي تحية المسجد. لا يعطيك على المال والسلام، وإن أعطاك فيعطيك على المال، وإن أعطاك فينتظر منك أن ترد له. وهكذا سيرة الناس في الدنيا. أما الله تبارك وتعالى فيعطي عطاء ما على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ونذكر سريعا قصة أيوب عليه السلام حتى يستطلع منها المرء هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. جمهور المفسرين على أن سيدنا أيوب عليه السلام وهبه الله تبارك وتعالى بعد صبره، يعني بعد الصبر كما يقول ابن كثير مثلا، بعد الصبر، بعد الصبر والثبات والإنابة والتواضع لله تعالى والاستكانة له، صبر لربه واستكان له وتواضع له جل وعلا. بعد صبره ذلك أعطاه الله تبارك وتعالى، وهبه المال والولد. الجمهور على أن ماله وولده قد ذهب كله، لم يبق له شيء إلا امرأته المسكينة التي كان كما يقولون في قصص الإسرائيليات حتى باعت شعرها لتطعمه، وبقيت صابرة حتى تأخرت عنه يوما فحلف لا أضرب أنها ما أتصابت عليه السلام. فكان من رحمة الله في هذه الآية قال: وهبنا له أهله ومثلهم معه. الجمهور المفسرين على أن الله تعالى أحيا له ولده وأهله الذين ماتوا كلهم أحياهم له، كلهم أحياهم له سبحانه وتعالى كلهم، بل وأعطاه مثلهم معهم، أعطاه سبحانه وتعالى مثلهم معهم، يعني زاده من أهله وولده مثل ما أخذ منه، رحمة به، موهبة له، ليعلم المرء موهبة الله تعالى. انظر إليك أيها المسكين، إن أصابك شيء فلزمت الصبر ولزمت الثبات ولزمت حينئذ الاستكانة والتواضع لله تبارك وتعالى، وأن تسكن تحت مقدور الله تعالى، لا تتأثر ولا تتململ ولا تشكو حين تأتيك رحمة الله تعالى. عشان ننظر إلى رحمة الله ووهبه الذي لا يستعصى عليه شيء، أن أنت بعقلك القاصر بقوة أعطاه أهلا وملا. نعم، سبحانه وتعالى بدل الذي قد أخذ منه جل وعلا وولده الذين ماتوا، فهذا شيء عجيب يدل على سعة موهبة الله، وإنه لا يستعظمه شيء ولا يكبر عليه شيء سبحانه وتعالى. وما دام عبده قد صبر عليه هذا له هذا الصبر سبحانه وتعالى، وثبت له هذا الثبات، واستكان له تواضع ولم يشكو إلى غيره من فضله، الله تبارك وتعالى لا يستكثر عليه شيئا. ولو قسنا هذه الأمور بعقولنا القاصرة لعلم المرء أنه لا يمكن أن يتعرف له شيء من ذلك. سيدنا أيوب هذا يروي البخاري عليه السلام، يروي البخاري عن أيوب عليه السلام أنه كان يستحم عريانا فسقط عليه جراد الذهب من السماء، بعد الصحيح الجراد الذهب فسقط عليه جراد الذهب من السماء عشان يمسك. هو أقول لك بس هيجي منين؟ واحد واحد زي ما كنا بنقول، واحد واحد اثنين، السماء ما بتمطرش دابة ولا فضة، لا بتمطر دابة وفضة. نزل عليه جراد الذهب وهو يستحم عريانا فأخذ يحسو في ثوبه عليه السلام، يقول الله تعالى: ألم أكن قد أغنيتك عن ذلك؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك سبحانه وتعالى. قال: بلى أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ليعلم المرء قيمة مواهب الله تعالى، وأنك إذا أردت أيها المسكين ماذا تريد؟ لا تريد جرادا ذهبا من السماء، ولا تريد مثلا لو أردت ملكا عظيما. حتى قال يا سليمان عليه السلام: رب هب لي وهب لي. قال: رب اغفر لي أولا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب. لم يقل إنك أنت الرزاق، لك إنك أنت الوهاب، يعني الذي يهب هذه المواهب بغير حساب، ويعطي بغير عوض، ويعطي بغير انتظار، ويعطي عطاء لا يخشى معه شيئا. له سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وميراث السماوات والأرض، وله سبحانه وتعالى كل شيء جل وعلا. فإذا سألته شيئا يعني شيئا خفيفا سهلا بسيطا ألا يعطيك؟ فبدلا من أن تذهب إلى فلان وفلان وأن تطلب من فلان وعلان، قد فتح لك بابه وأعلن لك عن مواهبه التي لا تحصى، وعن غناه الذي لا يستطيعه أحد جل وعلا، وعن عطاء الذي لا حدود له بغير عوض وبغير استحقاق منك وبغير انتظار منك لشيء سبحانه وتعالى. فهذا في المال والولد والملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صلاة يفعل شيئا لم يكن يفعله، يقول: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. ومد يده صلى الله عليه وسلم قال: لقد عرض علي إبليس، أتفلك علي إبليس، وفي يدي شعلة من النار تقترب بها مني. صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، فكدت أخذه لأربطه في سرية المسجد حتى يلعب بي سجان المدينة، وحتى تنظرون إليه كلكم. فتذكرت دعوة أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. فكان ملكه الله تبارك وتعالى قال فيه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوار، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا. المساكين الفقراء العميدة ورعى الناس يشحكوا منهم يسألوهم يكلمونهم وكذا وكذا. قال: هذا عطاؤنا، هم أو أمسك بغير حساب. مش هو بقى ربنا يمن أو يمسك، لا، كل سليمان نفسه: هم أو أمسك بغير حساب، أعطي وأمسك وأنفق والريح والجن والإنس وتسخين كل شيء له. بعد ذلك يكون للمرء حجة في أن لا يوحد ربه، وأن لا يدعوه، وأن لا يقبل عليه، وأن لا ينتظر فرجه ورحمته وغناه وفضله ومواهبه، ويقول: والله والحال وكذا وكذا. هذا سليمان، وتلك قصة أيوب عليه السلام. وفي قصة أيوب قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. الآيات الوحيدة اللي قال الرسول صاد ما يلاقيش وذكرى لأولي الألباب غير في الآية دي. الآيات الأولى الأنبياء يعني قال وذكرى لأولي الألباب ليتذكر أولو الألباب ماذا فعل الله تعالى عندما صبر هؤلاء وثبتوا واستكانوا ولم يشكوا إلا إلى الله تبارك وتعالى ولم يرفعوا حوائجهم إلا إليه ولم يطلبوا إلا منه وعلموا سعة مواهبه وسعة عطائه وأن عطاءه جزيل كما ذكرنا وأن عطاءه متنوع لا يستطيعه أحد كما ذكرنا من الذي يعطي الولد ومن الذي العقيم ومن الذي يعطي الشفاء للمريض ومن الذي يعطي الهدى للضال ومن الذي يعطي العافية لذي بلاء وهكذا كل ذلك إن أعطاك أحد مالا هل يعطيك العافية والشفاء يعطي نفسه هل يعطيك العمر هل يحيي لك أولادك ويعطيك أهلك ويعطيك أهلك وما ذهب منه لا يعطيك ذلك أحد المرء حينئذ يحب ربه ويقبل عليه ويتعلم كيف يقترب منه ويقف ببابه ويلجأ إليه ويدع المخلوقين الزائلين وهو يسخر له بعد ذلك هؤلاء المخلوقين هو سبحانه وتعالى كما قال فسخرنا له الريح. وبعض المفسرين يقولون من ترك شيئا لله أبدله الله تعالى خيرا منه كهذه الآية بالذات فسخرنا له الريح. لماذا؟ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب يعني عرض على سليمان أفراسه كان كما يقولون في التفسير كان عندها 20,000 فرس فعرضت عليها هذه الأفراس يستعرضها يستعرض المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى تقول الآية إني أحببت حب الخير يعني الخير خير هنا معناه الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني حتى توارت الشمس بالحجاب كأنها ضيعت عليه صلاة العصر ما شاهد من آيات ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض المفسرين يقول طفق مسحا يعني ذبحها كلها في سبيل الله لما أخرته عن الصلاة فعوضه الله تعالى الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والريح سخرها له سبحانه وتعالى كذلك ريحا إذا كانت في الرخاء يعني في الخير وكانت في الشدة كما قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى فعوضه الله تبارك وتعالى لما ترك ذلك لأجله. وقال بعض أهل العلم لا لم يقتله ولا شيء وإنما مسح بعناقها وأسواقها وتركها الذين قالوا قتلها أو ذبحها لله تعالى قالوا كان ذلك جائزا في شريعتهم كما كان في شريعتهم أشياء كثيرة جائزة ليس في شريعتنا اليوم السجود للأب ولا للشيخ أو غيره مما ورد في قصة يوسف التي أشرنا إليها فخذوا له سجادة في شريعتنا لا يجوز ذلك. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصل. هذا في المال والولد وأحياء الأهل اللي هؤلاء موهبة من الله وعطية منه سبحانه وتعالى لا جزاء ولا عوض ينتظر جل وعلا في نفس الوقت يفعل المولى سبحانه وتعالى الفعل الذي لا يتمكن منه أحد لا الدنيا ولا الأخرة ولا الجن ولا الإنس من الذي يستطيع أن يخلق له ولدا بعد ذلك فضلا أن يعطيه هو ولد. وقصة التالية وهي قصة زكريا وأنا أحب أن أشير إلى هذه القصة بالذات لأن القصص الجميلة التي توحي بهذه المعاني وتبين هذه الآيات وهي هذه القصة الجميلة قصة زكريا عليه السلام في سواء كانت في سورة آل عمران أو في سورة مريم نذكر هذه الآيات وتلك الآيات يتبين لنا هذا المعنى من موهبة الله تعالى في أن يعطي الولد للمرء الذي يطلبه وينتظره من الله في الحال التي لا يمكن ولا يتخيل العقل أن يعطيه هذا الولد أو أن يرزق له ولد أو أن يؤتى ولدا. وهو قوله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. تسمع هذه الآيات أن فيها معاني كثيرة جميلة تبين حقيقة اللجوء إلى الله تعالى وأحسن الدعاء إليه والوقوف ببابه سبحانه وتعالى، وتبين كذلك حسن التوكل عليه، وتبين أنه يطلب من الله تعالى ما لا يمكن أن يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ما سيقوله من الآيات. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا الجزء الأول، وهو أن يتضرع إلى الله تعالى بافتقاره إليه وبضرورته إليه وحاجته إليه ومسكنته إليه سبحانه وتعالى. قال ربي إني نادى ربه الأولى، وناداه نداء خفيا، نداء خفيا يعني بينه وبين ربه، ليكون أبعد عن الرياء وأقرب إلى طلب المقصود، وليكون كذلك بينه وبين الله تبارك وتعالى نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يبين له ضعفه وقلة حيلته وأنه لا يملك شيئا، وأن المالك والمعطي والقادر والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول الذي ينبغي أن تقدمه بين دعائك لله تعالى، الإخلاص وترك الرياء والإقبال على الله، وأن تظهر له فقرك ومسكنتك ولجوءك إليه واضطرارك له سبحانه وتعالى، وأن تظهر له حاجتك وأنك به سبحانه وتعالى لا بأحد، وأنك بغيره لا شيء. وفي نفس الوقت قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، وهو المسوغ الثاني لإجابة الدعاء، يعني أن يقول وقد عودتني عودا حميدا أنك لا تردني ولا تخيب دعائي أبدا. وهذا ما ينبغي أن تكون عليه في دعائك لله تعالى، أن تقول له ولم أكن بدعائك رب شقيا، أبدا لا أشقى بدعائك أبدا، لا أشقى لا أفيد لا أرجع خائبا إذ أدعوك، وإنما أدعوك فأرجع وقد استجيب لي وقد أعطيتني وقد وهبتني وقد منحتني وقد أجازيتني وقد كفلتني وقد قد كل ما يمكن أن تقوله تحننا له سبحانه وتعالى وطلبا لإجابة الدعاء منه جل وعلا. فلم أكن بدعائك رب شقيا. ثم ضر له سبحانه وتعالى سببا آخر، كل ذلك مسوغات الطلب بعد ذلك، ليقول له جل وعلا وإني خفت الموالي من ورائي والي، يعني كأنه يقول خفت الموالي من ورائي أقرباءهم، خافهم، لن يخافهم على الدنيا، لأن الأنبياء لم يبعثوا لجمع الدنيا ولا للخوف عليها، وإنما خاف على دين الله تعالى بعده ألا يقوم به من يحميه ومن يدعو له ومن يثبت أركانه ومن ينشر توحيده لله سبحانه وتعالى. فكان خوفه على ذلك، وكل همه أن يرزق الله تعالى ولدا يقوم بهذا المقام ويصل إلى هذه المرتبة العالية ليستمر دين الله تعالى وتبقى دعوة الله تعالى وتوحيده، وذلك همهم عليهم السلام. مش همهم الدنيا زي اللي بتاعتنا اللي انتوا عارفين انك الفلوس يتخانوا عليها قبل ما يموت وكذا وكذا، لا، انظر إلى هذه الآية، انظر إلى بقية الآية الجميلة التي قرأها كثير من الناس، قرأها الناس كلهم، يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. اللي بيفهم بقى يقول لك ده كلام غريب، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. يقول له إيه؟ وكانت امرأتي عاقرة ما تقولش فهب لي من لدنك ولي. حد قال لي الآية دي قبل كده زي ما بيقولوا قرأها وفهم كده، وكانت امرأتي زي ما تقول وأنا ما بخلفش ومراتي ما بتخلفش وعايزين ورق. هذا الكلام هو الجميل، كلام الثقة واليقين والتوكل على الله تعالى، وكذلك شدة الطلب من الله تعالى، وأنه لا يعطي إلا هو، وأنه كما قال له من قبل ولم يكن بدعائك رب شقيا، أنا أعرف فتستجيب، لأن هذه المسوغات التي علمتنا إياها لندعوك بها لا تخيب من دعاك بها ورفع حاجته إليك بها وتضرر لك بها وأظهر ضرورته وفقره وحاجته، لا تخيبه. لذلك قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعني مش انا ما بخلفش بس ممكن اخلف فاعطيني الخلفه، لا انا ما بخلفش خالص، بس انت قادر وانت قوي وانت تستطيع. انا وتعالى لا يعجزك شيء ولا يكبر عليك شيء جل وعلا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. السياق ما يجيش مع بعض بقى غير من اليقين والتوكل، إلا من اليقين والتوكل على الله تعالى والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى، وكذلك في علمه بقدرة الله على كل شيء. ومع ذلك نرى زكريا عليه السلام يستعجب بعد ذلك من إجابة الله تعالى له على هذه السرعة. اسمع بقية الآيات، يقول فهب لي من لدنك وليا. قضيتنا في الموهبة، أن الله تعالى وهبه، أنه يطلب من الله تعالى موهبة لا يقدر عليها أحد ولا يستطيعها أحد في الدنيا، أن يهب إنسانا ولدا ما كانش حد غيري من كل اللي عايز يخلف كان خلف بقى كده، كان راح اللي بيهب الأولاد ده يهب الولد وخلاص. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث النبوة والعلم، يعني واجعله ربي رضيا. وهي صفة الدعاء، يعني أن يدعو دائما بما يكون فيه رضا الله وبما يحب الله تعالى أن يستجيب فيه. يعني أنت تدعو الله تعالى يقول كما قال إبراهيم، إذا أنا هناك وقت لشرح بقية الكلام سيدنا إبراهيم، قال سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. مش أي حد، يعني لا يطلب من الله تعالى أي شيء. وسيذكر بقية الكلام في سورة آل عمران قصة زكريا نفسه عليه السلام، نذكرها عندما نشير إليها. يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة ويرث العلم الذي يقوم لك به ويعبد الناس الله تعالى به ويرفع لك توحيده وتستمر دعوتك، واجعله ربي رضيا مرضيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انظر كلام يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. ناظر بقى في معاني الآيات يستعجب، ما انتهى من هذا الدعاء الخفي الذي تحققت فيه أسباب الإجابة ورفعه إلى الله تعالى ورفع فيه ضرورته وحاجته وبين له أنه لم يكن بدعائه شقيا سبحانه وتعالى. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه الآيات نذكرها مع قصة زكريا نفسها ويحيى في آل عمران. وكلما دخل عليها زكريا المحراب، سورة آل عمران بعد يحمي سورة مريم إن شاء الله مش حافظ، في سورة آل عمران يقول المولى سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وسيدنا زكريا كفل مريم عليها السلام، أم المسيح عليه السلام كفلها كما قال، دخلت في رعايته لأنه كان شيخهم وكاهنهم وعالمهم وإمامهم ورئيسهم ونبيهم كما يقول ابن كثير. فلما كفلها زكريا يدخل عليها ليحضر لها أكلها لطعامها لشربها لشيء من شيء. كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان صلاتها وعبادتها عليها السلام وجد عندها رزقا، وجد طعامها، بل لم يجد طعامها فقط كما يقول المفسرون وهو الصحيح، بل وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وهذا الذي حرك زكريا ليدعو الله تعالى لما رأى انخراط الآيات وهذه الكرامات قمع في الولد. قال إذا كان مريم قد فعل الله تعالى لها ذلك وخلق لها الآيات وجد عندها طعامها ورزقها ولم يأتيها أحد، وجد فكهة الصيف الشتاء وشتاء الصيف، ودعو الله تعالى أن يرزقك الولد، ليس بعيدا عن الله تعالى حتى ولو كنت في هذه الحالة التي لا يرجى معها لا ولد ولا غيره. هنالك الآيات الكريمة في آل عمران، هنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذه الكرامات الباهرات، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب لي الموهبة العطاء الخالص العطية بغير غرض ولا عوض من لدنك، منك أنت، لأنه لا يعطيها إلا أنت، وهذا الطلب العظيم ليس له إلا أنت، ومن لدنك لتشريفه كذلك لتشريف هذا المطلوب منه سبحانه وتعالى. يقول يعني من عندك أنت، أنت الكريم البر، أنت الذي يتشرف المرء عندما تعطيه شيئا من عندك. من لدنك، وكما ذكرنا لم يطلب أي ذرية، قال ذرية طيبة، ثم أتبعها بتسجيله إنك سميع الدعاء. يعني سميع الدعاء مش بيسمع بس، لا، سميع يعني مجيب، سميع هنا بمعنى المجيب سبحانه وتعالى، إنك تجيب الدعاء. هنالك دعا زكريا، وهي لفظة جميلة، سواء كانت هنالك بعض أهل العلم يقول هنالك على ظرف المكان، يعني في هذا المكان دعا زكريا ليه؟ قال لقد رأى رحمة الله ورأى كرامات الله، كرامات الله تعالى فيه، فهذه الأماكن التي يرى فيها الرحمة ويرى فيها الكرامة أولى بإجابة الدعاء. هنالك في هذا المكان المكرم الذي رأى فيه كرامات الله تعالى دعا ربه سبحانه وتعالى، لأنه أقرب حينئذ أن يستجاب له فيه. وهنالك بعض أهل العلم قال هنالك على معنى الزمان، ظرف الزمان، ممكن تيجي ظرف زمان ربه، ويبقى المعنى هنالك يعني في هذا الزمان المبارك الذي رأى فيه زكريا ذلك دعا ربه. وهذا يعلمنا كذلك أن يتعلم المرء أن يرجو ربه في الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وفي الأزمان التي يستجاب فيها من الله تعالى. هنالك دعا زكريا ربه، وأن يدعو بأحسن الدعاء، وأن يستوجب الله تعالى أعظم المواهب التي لا يهبها إلا هو سبحانه. إنك سميع الدعاء. نرجع إلى آية إيه؟ آية مريم. ودعوة في الباله الناس ناوي، المواهب نزلت عليهم ناوي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والمفسرون على أن يحيى هذا دليل على أن الله تعالى يحييه له، يعني إعلان على البشارة، أن الله تعالى بشره به بولد الذي يرجوه، وبشره بأن كون هذا الولد سيحيى، يعني لذلك قال لم نجعل له من قبل سميا، أي سلام نضيف اسمه من قبل. المهم هذا معنى من معاني التفسير، وهذه البشارة الأولى أنه لم يجعل له من قبل سميا، وبشره في آل عمران بقوله لما قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام، من الذي قال ذلك؟ قالت الملائكة. لذلك قال في سورة آل عمران لما قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة على طول وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى كل هذه البشارات يعني زكريا على الكبر الذي هو فيه والسن العالي الذي هو فيه يمكن أن يموت قبل أن يرى يحيى عليه السلام كبيرا، الله تعالى بشره به أن يراه وهو حي وأنه يراه كبيرا، وبعدين قال ثم بشره بأنه نبي، وهي البشارة الأعظم من كونه بشره بولد يحيى له، بشره بالنبوة له كذلك ونبيا من الصالحين، علاوة على ما سبق من التشريفات سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا وحصورا يعني السيد يعني الجليل المكرم، والحصور الذي لا يقع في الشهوة والآفات والذنوب والمعاصي، يعني محصورا عن الذنوب والسيئات. في قصة بقى زكريا في مريم، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، بهت سيدنا عيسى عليه السلام لسه ما يقول وشعر الرأس شيبا ولم يكن بدعائك رب شقيا وهب لي من لدنك امرأة عاقرة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، ونادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. قال رب أن يكون لي غلام، إزاي بقى الكلام ده وهو لسه داعي، هو عليه السلام هو الذي لم ينتهي من دعائه إلى الله تعالى أن يرزقه الولد، وهو الذي قال وكانت امرأة عاقرة فهب لي من لدنك وليا. معلش أنا عارف أني عاقر، بس أنا عارف أنك قادر وقوي وكريم و أنك جميل وبر ورحيم إلى بقية الأسماء. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة، ومن تلي بعيد وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني لم يقل وكنت كبيرا، وقال كبيرا عتية تخصيص بالكبر، يعني الكبر الذي لا يرجى معه ولد، يعني الاثنين. وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا كيف. وهو يسأل هذا السؤال على الاستعجاب، ليس على الاستبعاد، على الله تعالى وعلى سرعة الإجابة من الله تعالى. لم ينتهي من دعائه وقام يصلي في المحراب ويدعو، نادته الملائكة حتى يتعلم المرء كذلك أن يقبل على ربه وأن يطلب منه المواهب التي يريدها والعطايا التي يتمناها في كل أموره التي لا يستطيع أحد أن يعطيه منها شيئا سبحانه وتعالى، وأن يكون عنده الثقة واليقين في الله تعالى، وأن يكون عنده حسن التوكل على الله تعالى والإقبال عليه جل وعلا، وأن يخرج من قلبه التعلق بالمخلوقين الزائدين، لأنه إذا لم يؤثره لهم أو يؤثرهم له لا يتأثر له شيء سبحانه وتعالى. يعني بدلا من أن تلجأ إلى المخلوقين تلجأ إلى الله فيحادث لك قلوب المخلوقين نسي. قال ربي أنا يكون لي غلام ولم وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، وجاءه الرد من الله تعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين، عشان تعرف بس المواهب هين على الله تعالى هين مش كده. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ما اعرفش اديك ولد انا وامرأتك عاقر وانت من الكبر عتيا، ما اعرفش. انا بقولها لكم البلد يا لا يقدر على ذلك، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. من الذي خلقت من قبل لم تكن شيء، لم يكن لا عتية ولا امرأة آخر ولا شيء. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، لا زال مستعجبا مندهشا مستغربا للسرعة، ولأن يحدث له ذلك على حد قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية على أنه سيرزق هذا الولد وسيكون نبيا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. آيتك يعني أن كما يقول العلماء أن يعتقل لسانه فلا يستطيع النطق وهو صحيح ثلاثة أيام. قال كذلك قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، لأن لسانه معتقل لا تكلم، فأوحى إليهم أشار إليهم خفية أو كتابة أو سميها ما شئت. هذا الوحي هو الإشارة السريعة الخفية. أن سبحوا بكرة وعشية. في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال الله تعالى فرد عليه في الأولى كذلك قال ربك هو علي هيّ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال في الثانية هنا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. عشان ايه المساكين بقى اللي عم يطلبوا من ربنا وفاكرين ان مش هيجي لهم حاجة، وهيجي لهم ازاي وهيجي لهم منين، ويعني هي الارض يضرب الارض يطلع بطيخ مثلا، ويضرب مش عارف ايه يطلع ايه. كل كلام الذي فيه التشكك والتردد وفيه سوء الظن بالله تعالى وفيه عدم اليقين في قدرته وقوته وفي ملكه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وكأنه في الأولى ثلاثة أيام وفي الثانية ثلاثة ليال سوية، يعني ثلاثة أيام بلياليها لا تكلم، دليلا من الله تعالى على ما بشره الله جل وعلا به من هذه الموهبة التي لا يستطيع أحد، وفي تلك الحال التي لا يتمكن فيها من هذا الأمر أن يولد له. لذلك قال وزكريا سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني تذرني ما تذرنيش أنت خير الوارثين، بس أطلب منك ألا تتركني وحيدا لترزقني هذا الولد الذي يقوم بمقام النبوة والدين والعلم والتوحيد لله تعالى وثبات الدعوة وبقائها وامتدادها. الله تعالى يقول سبحانه وتعالى وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. على طول سبحانه وتعالى فاستجبنا له الفاء هنا كما يقول العربي الفاء للتعقيد، يعني دعا فاستجيب له. فنادته الملائكة يا زكريا إن نبشرك بغلام في ساعتها حتى يتعلم المرء أن أقرب أحد إليه هو الله تعالى. يعني لعلك أن تطلب شيئا تفهم المخلوق فيقول لك والله ما فيش، والله طب بكرة، طب إن شاء الله آخر الشهر، طب أنا جاي لحاجة مش عارف منين، طب من بره، طب أصلي لما سفر هعمل. أما الله تعالى قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كله في نفس الوقت. والآية هنا اللي يقرأ بقى يفهم صح، هذه الآية بالذات فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هي وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى وأصلح له امرأة أولا لتحمل به وليرزق منها الولد. إنما قدم يحيى لأنه هو ده المطلوب، أصلح له زوجة وما أصلح لهش، هو عاوز ولد يصلح المرأة ما يصلحهاش، المطلوب منه من الله تعالى أن يرزقه ولد. لذلك قال بعض المفسرين في قوله قال رب أن يكون لي غلام لما بشرته الملائكة، بعض المفسرين يقول قال رب أن يكون لي غلام، هو أنت هتديني غلام منها ولا هترزقني زوجة أخرى تنجب ولا إيه، يعني الطريقة إزاي؟ قال المولى سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. في هذه الآية قال لا يصلح له زوجه، وإنما مقصود زكريا عليه السلام أن يرزقه الولد، فرزق الولد لذلك أخر قوله وأصلحنا له زوجه، يعني ترتيب الواقع أصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، أصلح له زوجه فأنجبت. إنما قال هنا ووهبنا له يحيى لأن هذه الاستجابة هو الدعاء، فاستجبنا له ما أصلحناش له زوجه، استجبنا له ووهبنا له يحيى، من استجابة بوهب يحيى لا بإصلاح الزوج، فتأخر إصلاح الزوج عن الوهب. في القرآن الكريم في هذه المواهب ألا ينسى القرآن أن ينبه الناس على ثبات هذه المواهب وزيادتها بتنبيههم وتوجيههم إلى شكر تلك النعم. وقال في الآية الأولى في آل عمران أو في آية زكريا في آل عمران قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، دليل الشكر لله تعالى. قال له قد أخذت ونلت ما أردت، عليك بالشكر لله تعالى، وأعظم ما يظهر فيه الشكر الرب جل وعلا وذكره والصلاة له، وهي التي ندعو الناس إليها كل ثلاثاء أن يشكروا الله، أن يشكروا الله، أن يصلوا لله تعالى شكرا على أي شيء. فأول ما يفعلون الهرب، كما أول ما يفعلون التأخير عن صلاة العشاء كأنهم يأتون للصلاة للتعجيل مثلا أو شيء من ذلك، يأتون متأخرين عشان بس ما يصدق الشيخ يركع والشيخ يبقى في الركعة الثانية أو عشان ما يعرفش كتير. قال سبحانه وتعالى في هذا الشكر كما أشرنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، شكرا لنعم الله تعالى وزيادة من هذه النعم وثباتا لهذه النعم، لأن شكر النعمة يزيدها لأن شكرتم لأزيدنكم، وشكر النعمة يثبتها فلا تذهب، وكذلك شكر النعمة دليل على شكر الخالق سبحانه وتعالى، ودليل على تذكر أن صاحب النعم هو الله جل وعلا، الذي يجب أن يصادف المرء نعمه في مرضاته سبحانه وتعالى شكرا له جل وعلا. وكذلك قد ذكر الله تعالى سبب هذه النعم، هذه الآية ذكر فيها شكر النعم، في آية الأنبياء ذكر سبب النعم، يعني لماذا أنعم الله عليه واستجاب لهم ولم يتأخر عنهم ووهبهم هذه المواهب العظيمة التي لا يمكن لأحد أن يهب شيئا منها. قال تعالى في هذه الآيات: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. سبب إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات الثلاث التي لم نشرحها من قبل ولا أظن أن لها مكانا اليوم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فاستحقوا استجابة الله تعالى لهم بهذه الحالات الحسنة وتلك الصفات المرضية عند الله تبارك وتعالى. وإذا طلبوا منه سبحانه وتعالى أعطاهم، وإذا استوهبوه وهب لهم ولا يستكثر عليهم شيئا سبحانه وتعالى. فعلمنا سبب الاستجابة، وعلمنا الشكر على الاستجابة، وعلمنا المواهب التي أعطى الله تبارك وتعالى وعلى قيمة ما أعطى جل وعلا. وكذلك وهذه الآية قبل أن نتركها نشير إلى المعنى الذي قد عظم في كلام الله تعالى بسبب هذه المعاني، وهو قوله سبحانه وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وهي الآية التي تفسر لك أن الخزائن عند الله تعالى، وأن الخزائن عنده لا تفنى، وأن خزائنه سبحانه وتعالى يهب منها ما يشاء لأنه العزيز الوهاب، العزيز الذي لا مغالب له، الوهاب الذي يهب بلا حساب وبلا جزاء وبلا عوض، ويهب ما لا يهب أحد، ويهب الكثير ويهب الجزيل، ويزداد وهبه في الدنيا والآخرة. وكذلك يهب سبحانه وتعالى أنواع المواهب المتعددة. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين هذا المعنى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وهي آية متعلقة بوهب من مواهب الله تعالى، وهبه سبحانه وتعالى ما يشاء من عباده، وهي موهبة النبوة ونزول القرآن والذكر. ولما قال انتحر أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما ذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وعلم آية معناها أن المشركين اعترضوا على ما يهب الله تعالى العباد، كيف يهب النبوة لهذا من بينهم؟ فقالوا: لولا نزل هذا القرآن، نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. فكما قال تعالى: هل يقسمون رحمة ربك؟ لذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن ما قسمنا للدين وأعطانا ورفعنا للذنب. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات واتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما أجمعين. المهم المقصد يا أبي الدار هل عندهم خزائن رحمة ربك؟ وهذا استفهام كامل، ليس عندهم خزائن رحمة ربك حتى يقسمونها كيف شاءوا. لا، هذه خزائنك وهذه خزائن كما يقول الكثير. لما قالوا واعترضوا على رحمة الله تعالى كيف يهبها لهؤلاء دون هؤلاء، وقال: يهب من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويهدي من يشاء ويخضع على قلب من يشاء، لا أحد له تصرف في ملكه ولا تكوينه كما يقول. وإنما هو المتصرف في ملكه، لذلك قال: عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فهو يكون خزائن الرحمة عند الله، وهو الوهاب الذي وهبها كيف يشاء ويعطيه كيف يشاء لا يمتنع ذلك علينا ولا يغلبه في ذلك احد. وذلك قال كل سبحانه وتعالى فيه لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لامسكتم خشيه الانفاق فزهر ودخل. وذلك بين هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى ان الغير خزائن رحمه ربك العظيم الوهاب خزائن رحمه عنده فما عليك ايها المسكين فكيف بالعالم تطلب من هذه الخزائن التي لا تنفع الا ان عمرو اذا اراد شيئا لم يقول ما يكون فيكون. لما جاء قصة إبراهيم عليه السلام عشان تبين هذه المعاني العقد هنا ليس العقد لإبراهيم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى قال إن ذهب من رب سيهدين رب عبد من السالحين فبشرناه بغلام حليم على طول سبحانه وتعالى. ذهب في إيه؟ في قصة إيه؟ قصة إسماعيل عليه السلام الحليم هذا إسماعيل عليه السلام. لما في قصة جاء الحج قال تعالى ونبئهم على ضيف ابراهيم ان دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. والايه الوحيده التي لم يكن فيها قال سلام كل الايات قال فيها سلام مش كده في العفص قال انا منكم وجلون قالوا لا ترجع كنا نبشرك بغلام عليم اسمع هذا الكلام. قال ابشرتموني على ان السنه ارتبط فهم تبشرون وهم بشرناك بالحق ولا تكن من القيامه. وهي الآيات التي تليق بنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يقيمون هذا شيء. وقال أبشرتموني على أن السنة الكبر معناها أبشرتموني مع أن السنة الكبر يعني بعد أن السنة الكبر تبشروني بغلام عظيم. وإسحاق دعا عليه السلام قال بشرناك بالحق وقال أبشرتموني على أن السنة الكبر فهم تبشرون. استعجاب هنا اندهاش لهذا العمل المقابل لما قبل ذلك قالوا لا ترجع كانوا خائفا منهم هم لم يغار ارجوهم تمتدوا الى طعامه عليه السلام فكان خائفا منهم وقال وقالوا اني بشرك بغلام العليم على بشرتموني مع المسلم كذا قبل تبشرون قال بشرناك بالحق ولا تكن من القانتين قال قانتين ايه هو فلا يقول ذلك عليه السلام قال لم يخلق من رحمه ربه الا الضالين ليس الينا هذا الكلام. وما يقول ذلك وهم من استعجاب على ان سهو الكبر وغايته عاقل وهي القصه التي قال فيها التي ذكرناها في سوره هود هذه الليله ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قال سلام قال سلام رده كما ذكرنا في السلام الذي حضر اسم الله تعالى السلام رده افضل من رد الملائكه لما قال سلام التنين بضعف اضعف عدد من الناس بتهديدها. المهم قال سلام قال سلام قال ذلك ان جاء بعبد شميم فلما جاء ابوه ان يتصل بين كلاهما عبد سلام الخوف فقال لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط الايه كلها ان شاء الله دخل واتصل بعدين الناس حكيم فامرأته قائلة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالوا يا رب إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ونجد وانا عجوز وهذا بعد شوكة ما هذا الأمر العجيب ما هذا الشيء العجيب قالوا أتعزبين من أمر الله ومستعجلين بقى من أمر الله ويقنط من أمر الله وأنت هدير أمر الله وأنت وأنت ومتى وكيف أتعزبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كما حمد المزيد سبحانه وتعالى. لذلك قال في الآيات الأخرى ويهبنا ما إسحاق ويعقوب نافل ويهبنا ما إسحاق ويعقوب كلا هدينا ويهبنا ما إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إذا في الآيات التي تبين لدينا هدى كلمة الله تعالى التي قالت فيها المرأة صلى الله عليه وسلم هذه بوانا عجوز وهذا بعد شيخة أبشرت مني على المسلم وكذا فبني تبشرون قال بشرناك بالحق. من اندهاشه عليه السلام قال بني تبشرون قال بشرناك بغلال العليم هل على أن صنع الكبر وهل هذا الحق اوعى قال لا ليس قلوك من الدولة ليس ذلك غيرها. وها أعجبنا إذن هذه القصص تبين هذه المهبلة العظيمة لله تعالى التي يتمناها الناس وكيف يسلكون طريقها وكيف يشكرون عليها وكيف أن الله تعالى يهبها لمن شاء من عباده إذا وقف من ذلك هو دعاه بأدب الدعاء الذي ذكره زكريا عليه السلام. فلرأينا إبراهيم عليه السلام يدعو بدعاء الآخر وهو رد هدم حكمه والحكم بالصالحين. وما الدعاء بدعاء الآخر أن يكون كذلك في دعاء الآخر وهدم حكمه والحكم بالصالحين وجعله مثال صلة في الآخرين. الحكم يعني الحكم يعني غير يعني الغير يعني كل ذلك الله تعالى وهبوه له على الزيادة منه وعلى الثبات عليه وعلى التوسع فيه وازدياد الدرجات العلى التي ينبغي أن يكون له من دعاء الله أن يدعو الله تعالى أن يهبه هذا المعنى الزميل والحكمة والغنى ومن الصلاح وأن يحصله كذلك مع الصالحين سبحانه وتعالى. ولعل الإنسان صلة في الآخرين يعني الصلاة الحسن على إبراهيم عليه السلام ولم عليه الناس اللي تخش بها الرواية يقول لك أبو زيد ربنا الناس تسلم عليه بعد ذلك. وإنما المقصود إبراهيم ولعل الإنسان صلة في الآخرين لا يكون له لسان الصدق في الآخرين لا يكون له هذا اللسان لسان الصدق في الآخرين إلا أن يموت مسلما ويلحق بالصالحين. يعني كان له يد الله تعالى على أن يثبت في بقية حياته على الإيمان وهو نبي ويقول ذلك لله التواضع لله تعالى ويباد وأظهار ضعف النفس وقلتها ويباد الانكسار إلى الله تعالى ويباد الخوف والخشية له سبحانه وتعالى. وإنما لا يكون له لسان الصدق إلا أن يدخل إلى الله تعالى على الصلاح والإيمان. لسان الصدق يعني الصلاح الحسن بعد أن يدخل إلى الله. والأمر الثاني أن تكون له أعمال صالحة تصبح في قبره من دعاء المؤمنين له وسمع له. وهذا مفهوم من مقولات المؤمنين كذلك. ونختم بقصة موسى عليه السلام صبر هذه الليلة وإنما كان يصبر أن يبين قيلة موهب الله تعالى وكيف أن يهدي الهواء لا يستعبدها إلا أكثر عليها شيء وأن الناس يجب أن تكون هدفهم من الله تعالى واستيهابهم من الله والمقبول عليه وأن يدعوه بذلك وأن لا يستكثر عليه شيئا وجل وعلا وأن كل المواهب منه سبحانه وتعالى وأن يقصروا في شيء يرجونه ويطلبونه إلا وأن يطلبوه من الله تعالى. وأما قصة موسى عليه السلام فقال فيهب لي رب حكمة واجعلني من المرسلين وأبايا فاستنيه ويقول له سبحانه وتعالى ويهبنا له برحمتنا أخاه هارون النبي وقال كلمة عظم هدم النفس نفس النبي نفس موسى عليه السلام ويرد لا يطلب أحد من الله تبارك وتعالى هذا الطلب وكل أعظم طلب كله من الله تعالى لأحد من أحد هو طلب موسى لأخيه أن يكون نبيا هو أعظم الطلبات التي تلبت من الله تعالى. من ذلك قال الله سبحانه وتعالى قال اذهب الى فرعون وهو طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من امري هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. وقال في الايات الاخرى فارسل الى هارون لحفظ الايات قال إلهي على ذنبي فأخاف أن يقتلون قال كلا إذا في الآيات فأرسل إلى هارون الآيات من آيات الشعراء. فطلب من الله تبارك وتعالى أن يرسله إلى هارون لأنه جعل هارون نبيا يرسل الله وهذا الدعاء يبينه موهبة الله تعالى في ذلك أن الله تعالى حتى لما طلب منه موسى عليه السلام أن يهب له نبيا من إخوانه أن يهب النبوة الوثيق لم يستسقيها سبحانه وتعالى ولم يستعبدها ولم يستكبر ويهب له دين سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المال الجميل من الله تبارك وتعالى أن طلب له منه المال أعطاه من الولد أعطاه من أحلى له من المال وأرجع له من الآب وأحلى له من الولد وأرجع له من المال سبحانه وتعالى أعطاه حتى طلب منه الطالب عليه السلام سيدنا موسى أن يرسل له أخاه ويهبه النبوة لم يتأخر المولى سبحانه وتعالى. ولهذا زكريا لما طلبها لابنه هذا أمر طبيعي أن يأخذ الأمر ابنه ذلك الشيء وتلك الدرجة العالية، أما أن يأخذ الأخ وأخيه وأبوه من النفوس اللي هي العظيمة الخيرة أن قدير الله تبارك وتعالى فهو ذلك الأعجب، وذلك أمر بالنظر الغيبي على العظم وعلى الموهبة التي لا يستطيع أحد لا يستطيع أن يهب أحد أن يهب لأحد النبي أن يقول له أعطيني كذا فيعطيني كذا، لذلك دلت على سعة موهبة الله تعالى أنه لا يستعد إلا يكون عليه شيء جل وعلا ولا يقبل عليه شيء أن يقول فيه بما يهبه الله تبارك وتعالى، كل ذلك بما دون النبوة يهبه جل وعلا وأسهل من ذلك وأيسر من ذلك سبحانه وتعالى. علم الله حينه يهب المال والملك والولد والنبوة والرحمة وخزائنه سبحانه وتعالى لا تنفد، علمنا ذلك لازم حينئذ أن نبدأ الناس في دعاء الله تعالى بسم الله سبحانه وتعالى بعد أن علموا سنة الموهبة أن يدعوه بها وأن يوحدوه سبحانه وتعالى بها وأن يقبلوا عليه جل وعلا يوم المعنى ويكون ذلك أدعى إلى تلك المواهب لهم وهي المواهب التي يدعون الله تعالى أن يحققها لهم. لا تذكرون بعض بعضا وبيتين وربنا من لديك رحمة ثم يقبل بعد ذلك ما شاء الله. إخواننا بعد الدعاء ربة أن يجدوا أزهار سريعا من الشارع ولا أن يصلوا ولا أن يخرجوا شيئا. هذه العبادات التي اعتدى على اثارها لا كل ما يذكرها تقريبا وهي ان ياتوا متاخرين في صلاه العشاء، ولا صلاه العشاء هذا لا يصفون النص النهارده، يصفون النص صلاه العشاء. وكانما على صلاه العشاء عليهم من الثقه ان يثقوا من الله تعالى ويستعظمون هذا التعب من الله تعالى، وبعدين كيف يرجون من الله تعالى بعد ذلك ويدعون الله تعالى كيف يكون لهم عين وهم مستكسبين عليها ان يقف الله شيئا قليلا ثم يصبون منه هذه المطالبه كلها، كيف يصبون ذلك؟ والامر الثاني انهم حول المتفجرين وعليهم الذين لا يكتبون ولا يحفظون ولا الامر الثالث وهو الذنوب الصغيره والذنوب الكبيره بعد الصلاه والامر وعند الاخراج يعملون في السجن بعد بعض من خلفتهم من حكم الدين وعند الاخراج كل يدري ويصدق الله نفسه في الشارع فإنه يهرب من رحمة الله تعالى وإنه يهرب كما ذكرنا يسجد بيت كل تقي وذكرنا بقى موهبة الله تعالى خوف بقى الوقت والوقت عند الله تعالى خوف على الأهل والولد على كل ذلك يهب الله تعالى خوف على أي شيء أنت تخاف عليه كل علم الله تعالى كل علم الله تعالى أنا عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الجبار. ويركب ربك كثيرا وسبح بالعشي بالكرة وتخصيص التسبيح مع انه داخل في ذكر الله والتسبيح هذه الايه اللي هو الصلاه ويركب ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار صلاتين كانت في العشي والابكار كما بيصلى ايه من هذا اخر من هذا الصلاه العظيمه بتاعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في قصه موسى عليه السلام لما اخذ الرازع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت عليه الصلاه فرسول صلاة قال كثير لقد جذبت بني إسرائيل فأكل من ذلك فلن أتحمل أكثر من هذا. الله تعالى صلاتين وجعلها على خمس صلوات فقال اطلب من ربك التخفيف فارجع فاطلب من ربك التخفيف. بعد خمس صلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم استحياك من ربي. يعني كان يريد أن يقبل الصلاة المهم يعني المقصود أن يسبح بالعشي والإفطار تسبيح من أول الصلاة. كان يصلي صبحة الضحى يعني ركعتي الضحى صلاة الضحى. هل التسبيح دليلا على شكر النعم؟ لا، إذا كسر التسبيح وكسرت التسبيح شكر النعمة إن شاء الله تكون في كل الشكر. قال تعالى في سورة آل عمران في قصة زكريا عليه السلام قصة سيدنا زكريا وقال سيد زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم في قصة مريم بعدها قال كذلك الله يخلق ما يشاء. اللي هو حافظ الآيات في قصة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء في قصة عيسى عليه السلام مع مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الأخ يقول وقع في نفسك أن الأسباب موجودة من زوج وزوجة ولكن فعل وطهر تكون من الله عز وجل. وفي قصة مريم يخلق دليل على أن الله عز وجل يخلق بدون حاجة إلى الأسباب ولذلك قال يخلق لم يكن يفعل. هذا غير صحيح فلا يقرب من الصح. ويعني الأوضح هو الرد على النصارى في قولهم أن يوسف عليه السلام بإذن الله تعالى ويريد ينتفي على الخلق. قال كذلك الله يخلق لو قال يفعل لكان الدليل بالنصارى على أن الله يفعل. يعني صار من قول الله في الله تعالى ولو قال يخلق صار من خلق يوسف سبحانه وتعالى مبنيا على غيرها منها الدعوه. نعم ونحن نحن هذه القصص عشان يبين رزقنا ويخرج من الغيوب والغفلة ونذكر هذه القصص كما قال تعالى وكل من يقص عليكم من الأنباء والرسل لا نثبته به تعالى ويقول تعالى لقد كان في قصصنا عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مختلفا ولم يكن تصديق الله من غير يدين وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لكل المؤمنين. أخي يقول أكتب لي الدرس والدرس ليس من كتاب الله أنا حتى يتشكيه لأن أكتبه ولا أقرأه مش من كتاب أكتبه لنا وليس من يتشكيه لأن أكتبه عزيز الله لا أستطيع أن أكتبه لأن أكتبه على هذا الشيء لأنه هو مجدد ذكريات وهذه الأوات وهذه الأوات صديقة وهذه الأوات وهذه الأشياء أخرى على قدر الذاكرة وعلى قدر ما حصلت من هذه التفاصيل التي كنت أقرأها. أنا جاي من المستشفى من بس الأسبوع القادم أنا تعبان سخنف سأله بس الأسبوع القادم بسلاة اليوم أصلي ربع صلاة عادية بس فوينا ودرس بعدها إن شاء الله إن شاء الله تعالى كل يوم بقى إن شاء الله في الصحة. على التأذيب أمره ليس هناك عشر عام ونوف ونوف صحة وعظم الزيب ما يتجادلها اليوم وعلى الشيء ويفت كنت بأعود دقيق وعلى الشيء وعلى الشيء وعلى الشيء وعلى الشيء كنت بيوفت ونوف صحة من طالب البنين كل عالم هل علي أن أعمل وفق على نفسي أنا أزيد الله والدية وأنا البنين جادرتهم في الأرض وقبلت بالسفرية وهذه الشوائح مش عارف إيه أجيبها شايف الكلام ده إن شاء الله صعب السؤال اللي كان بعد الأسئلة وآخر يكون اقتلاح حامل ويجب يكون درس السابق على هذا درس الثلاثاء وهي خلال مفروض بيه ويكون درس الثلاثاء جميل جميل ويش جميل والله ويسأل الله من الاستجابة ويسأل الله تعالى. أخذ كل شيء في الكتاب وأخذك في المعتقد لا صحة على عفوها بقى وبصراحة جميل كيف تقولون الورقة بتاعت على القحمة اللي هي بتاع الناس بالبرجة اللي بنقول عليها دي وهم الكلام قصيرة في الشيخ الجلال عليهم رحمة الله تعالى قبل أن يقول هذا كلام كذب ما فيش أحمد ولا الشيخ أحمد ولا الكلام ده كلام السخن الشيخ الجلال لسه شغل فيه وهي كلام قديم جدا من فكرة احنا لسه زيادين في خمسة اعتباري وستة اعتباري وبعدين الشيخ الجلال الشرعي ونحن يصلي الله كاشمين لحد غير يصلي في الليل هو في الكتاب الشرعي الساعة الستينية سواء ستينية سواء وبعدين يصير من وزاع من الله عدوك ليه هنا لكن فيه كان تصوير على وكا البتاع وعاد من يكتب فيها يعني هو طبعا كيز بكل ما خاشر على وهو وانا من الوقت